كيف يكون نصيحة المعاند بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح وإذا سكت هل هو يأثم؟ يقول الله جل وعلا: ولا تجادلها كتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منه. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكر عليه وعولج ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، هو التأديب، يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته. النصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولم ير بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر بما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه المحكمة، من ضرب أو سجن أو تغريم أو قتل أو غير هذا.